وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان وخشيسان بردوام من الحمد لله لقل درس كان يكتاب رسي خوي فردقار لدرس رابردو لخزمت بابي سيوتشوار بن لكتاب التوحيد بناونشاني باب من الإيمان الصبر على أقدار الله أم بابه بس أوما بودكادة فرميت لخصلة إيمانه لصفة أهل إيمانه صبر قرتنو آرام قرتن لآس قدر إخواه أو مصيبة هنك تشتبهت بواتاي آرام قرتنو صابر بون لآس مصيبة كانوا ناراحت كان كتشتبه لله إخواه قر الصبر يسر بقريت أو خصلة إيمانته صفة إيمانته دايا بيشكيه ديج من باس كرت درباره صبر و آرام و جورکانی آرام و اتمن صبر بون لسر ناراحتی کن لکمال توحید و ایمان کده بی صبری و بی آرامی و بی رضایش نقص و کمیه با ایمان کده ایمان لوازه بید دو بلگه من باز کرده بابا کمان بلگه یکم آیت یک بوله قرآن فیروز لسوره تغابون بلگه دوم حدیثی که پیغمبر خوابو صلی الله علیه وسلم أمر بيرمتي خواي فردقار أو بلغاني كشرحكين كلم باباتنا بيش أوي بسي نسر أو بلغانا دلين صبر آرام قرتن لسرنا راحتي كان أجر باداشي زور قوليتي لأخواي فردقار بوي بيوس لسر مسلمان هرنا راحتي كتوشي بيت ببلبل نبلا آستي قصي غلطنكا كردوي غلطنكا ضلي راضي وقانع به بو بشيك اخوي تعالى بدا بزندوا فخواده فرميت انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب صابران وارام جران فاداش جدرين ولا اخواوا لسر صبر كان بفاداش كي وهازور ببي حساب ببي حساب ما مستا خدا عفوك دي سنه الزكاه بشرح كردنو هنا نو او بلغاني كلسر وبابا هذا فرميت ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية دا فرمي ولهما واتا حديثك كشمان هي للاي بخاري مسلم رحمة إخوان لبيه لعبد الله كوري مسعود رضاي إخوان لبيه بمرفوعي كدايدات فالب يغمر إخوان صلى الله عليه وسلم كفرميدي ليس منا لإيمانية أمشي لحديث كان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بوعيدها رشديت واتا أو تاواني ك كلو فرمودي باسكراوا تاواني جورن بويدا فرمي هر كسيك ام صفتاني تبي لايمانيه ليس منا تهديد وعيدها رشيا كانسان بلا بزانيت او تاواني كوا انجامي اديت لتاواني جورا كان ده فرمي لايمانيه شي من ضرب الخدود كسيك كاتي مصيبتنا راحتي للرمتكاني خوي بدات خلطان بينيوا بتعبد انا افردان زورا كادي كسي كان دمريت توشي ناراحتي ابن يكسر ددن رمتي خويان لا ايمانيو كسي وابكات انت زانين تفرمون اما غالبا زورزار انسان للرمتي ددات اجينا لهر شيون في تر لسر بديان لجانت هما حكم هي بدي لسرت لرخصاري خود بدي لسيني خود بدي ما دام لخودانا او لخودانا او اجينا كتور رازيني تو صابرين لأسي مصيبته لفرمي لإيماني أو كسي للرمتكاني بدات كاتي توشي مصيبة بيت وشق الجيوبة حيقي خوي دابرنيت أم خصلة ناشرين لقديم دل الزمان جهالتنا فاما كان هربوا بوي بردوام بيغمر فرمي لحديث كتير أو دو صفتة بردوام لقل خلقي دمينن يكي دوان فرمي الطعنة لأن الصبي خلقي أميتين يحيى سر مردو أمش يراك ده فرمي أو كسيك والحيقيدة خدا برنيت لبرنا راح تيغان أو لإيمانية ودعا بدعوى الجاهلية لإيمشني أو كسي كهاوار بك قال قال بك لكاتي مصيبة من مردو هاتن وخبري مردوكي هاوار واويلة جاهلي بك وواويلة دلين هيوشير دلين في زاحت لك قرب سرمان بخاق بسرمان بأمهم هاوار وهاوتو هاوارا هم مصيبة الجاهلية أنجى في غمار فرمي صلى الله عليه وسلم لإيمانية أو كسيلكاتي نارحتي مصيبة لرمتي خوي بدأ حيقي خدا برنيت هاوار وويلة جاهلي بكات أقر مسلماني أبي أنصفتان التربكي شونك هموما دمرينو هموما لجية تاقيك نو خيف ردقاري برزان أم سن كردوية كلام حديثي في غمار إخوة باسكلا صلى الله عليه وسلم أودك يعني كوا خاور مصيبة صبرينية ای بی صبری و بی آرامیش پیشوانی ایمان او ایمان لواز دکات و امش بلگیتی که او انسان تربوا لقضا خدای خوا پی خوش نیک روی داره بوی سکال دکاو گلی دکات شیخ ابن عثیمین رحمتی خوای فردگار ری بی لشرح ام حدیث ده فرمیت امسی کردوی که پیغمبر خوا باسی کردو ذمی کردو بو حصر نیا بل هركزي امس يعني كرد لكاد مصيبه لايمانيه بل كزورش تيجر اجري دوا ده فرمي خلقي وهايا كتوشي خبري مردوكي بهاتو كوري جهبو مردوا خانوكي خورو خانوا هو دليل سر نزاني وخلكا يعني ابي انساني وهايا قابو كرسي مال ودسي همي فريدات كخبرنا خوشي بوديت يعني خواردي مال همو خواردك ارجين زري كتير هموي تيكل دكان سري كتير على انساني وهايا سري اتاشيت يبقى خوان بيستو مانو بيني مان أفرد بوا لكاتي مصيبة كرة كبردوا سري تعشيوه بموس والعياذ بالله يعني فلكان يبريه قج أخوي أبريه يعني قرة كاتسر خوي يعني خولة كاتسر خوي يعني بوشاكي رشكة هتامردن هر بوشاكي رشكة أوهم وكردو جاهلنا أو أجين كتو تربيته لقضاء قدر إخوة رازني بقضاء قدر إخوة بوي أم كردو ناشيل عندكي بوي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرميت لمن نية أو كسل إيمانية ان جاءك سكه اهابك اگر بزباني قالشي نري من نارازم بارام بزباني حاري اوغيني او كردوانا اوغيني كتو انسان نارازي بيت لو اني برسارك لميج جني تندروز بيت برن ايا كسك خوشي سيجي وفاتك امريت كوريتي باوكيتي دايكيتي غريان درستا يانا ايا غريان حرامنيه ببي لا وانو دنگ برس کردنوا آیا گریان دج بصبر نیه و پیشوانی صبر نیه لولا مارین نخیر گریانیک اگر دنگی برزی پیو نبیو لخودانی پیو نبیو قصی غلط نکی فقط رحمت اجولیت او شرعی و درسته پیشوان ام حدیثانی نیه انسی کوری ملک ده فرمید ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لما مات ابنه ابراهیم کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کوری کی بو سيكوري بو هيك لو انك ناوي ابراهيم بو تفرمي ماتا بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم تو ديالي فرمي تدمع العين شاوكان في المسك الرجن ويحزن القلب ضلي إنسان غمبار به ولا نقول إلا ما يرضي الرب قصيناك إلا للرزامن دي خوية تعالى نبيت وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون أي إبراهيم بروشتني تو بوفات كرني تو إما غمبار بين أقريا في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم بلان ببيع ويكتنك برسكاتوا الحديث تردى هاتو البخاري مسلم أسامي كوري زيد أفرميت يشيك الله كشتكان في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم من ذلك يبو لسر مرقى بو في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم تشوبو ماريان كتشوبو ماريانو من ذلك يبو برزو كردو خستي باوشي جاني أدا أفرميت سيني ياري أكرد يعني أمانزاني واروح أداو وفاتكات تفرميت ففاضت عيناه شابه كان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قربوا لفرميسكو شابه فرميسي دباراند فقال سعد سعد فرمي ما هذا يا رسول الله أي رسول خدا أمس شيئا يعني توجد قريد فرمي هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده أما رحمتك وبزيك بزيك إخوي رب العالمين لدل بندكان ديناوا وإنما يرحم الله من عباده الرحماء خوي فروديار رحم بزيب وبنداني خوي دتوا كرحم بزيان هيا واتاجر إنسان يك خوشويستي كي دوستي كي بريه بجرياني تشاود ببي أوي كوا قصي غلط وكي دن برزوكي ببي لخودان وهاور كدن شيا وشرعيو أو رحمتك لضل إنسان دخل قريو أبي بفرميسك دبينا محمد حديثنا في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم كجرياوا لخوي نداوا قصي هلا نكردوا أصحاب كان مهما شوا هم مو سلفي صالح مان بياو تاكاني بيشين آفرتانيا رضا ورحمة إخوان لبيا لكاتي مصيبة دا لخوان نداوا قصي غلطي نكردوا بآرام وبصبر نبونا أو همو بلغان دخويني نوا بلا مع الأسف أمرو دبيني كسانيك بناو ديني إخوان شوا بناو آل بيتي في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم لهمو صالح لمحرم أكون سر أوجادا ورقوبانا رقوبان لخلق قرن خوانا كتنو سنزير وكيب الله خوانا دن هاواركا بناوي تعزيدانا بو إمام حسين رضي خواه بردقال لبيه آية أما لدينا هيا لدينا خواه تعالى هبوا إنسان خوي بكتي ولا خوي بدات بوتا خويك عادت يقول بل كوبو بدين للايان أو كسي الله خوي بدا لبيه أو إنسان يزو بيروزا يعني لدي محرم دا يعني لما يجي محرم أو مانجا خلق او كسانك نزانا لسر بدعو خرافات لاخوان ددن جل رشكن اتر اخوان بتواتيخ مباركن بناوي دينوا لخدانو خوكوتين هم الاسلام حرامه جي داخل ابين هندي انساني سني عوام خلكاني نشارزا اكول تيجي لو سجاده لاخوان ددن بري بوتي واكي هيشي لنا زانيري واك مشي تشاكا ببي بلقى او غلط انا دكات خواسه المامكا فاشم موسى فرموديك كما بودين تولى في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميت وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة إمام الترمذي يرتوى ده فرميت في غمر فرموديك صلى الله عليه وسلم قال خواي فروردقار ويستيلي بعبده كتوش خير بكات أولا دنيا دا هر لحياة دنيا دا لسر تاوانا كان يسزايا دات أو تاواني هل نقرب قيامت سوك عذاب قيامت خلصتلا إذا أراد الله بعبده الخير قال خواي فرورقار ويستيلي بي بنديكي توش خير بكات چلي دكات لسر تاوانا كان لم دنيا عقوبة دا وسزايا دات بتاوانو نايمرينيد لقيامة عذاب بدا سوكي عذاب قيامة قولت لا بويا دفرمون زانيان بتابت ابن تيمية رحمة إخوالي بدفرمية المصائب نعمة مصيبتك أنك تشمان بن لهجاري لك سمردن لغنباري هرهموي هذه النعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها لبلوي قلناها كانت أسرتها كفارتي قلناها كانت وأو مصيبة واد لك بان تكاب والصبر آرام لسر الصبر آرام كش بعد شوي قريب الحمد لله بويا في غمار فرمي عجائبتي لكاري مسلمان همو حالتان خير خير وساكية سبحان الله تعالى مصيبة تشتبه بخير وتجرته وأقول صابر بيت إن جاء فرمي خواي برود قال ويستي لبي بنديك توش خير بك عجل له العقوبة في الدنيا بپلی لحیات عاجل لحیات دنیا خواهی تعالی تورینی اسینیو عقوبه دادات جبوی علماء فرمون عقوبه بشتی او تریه کل دوای تاوانو انجام بدید عقوبه لعقبه واتواتا لپاش انسان که تاوانی انجام ده پاش تاوانه که عقوبه دید و هر انسان اگر تاوانی نکرده بو اگر آزار بدید نتوی بری عقوبه دید و تاوانی بری او بسر غدری لیه کرید یعن نارحت کرید عقوبه بکسی او تریه کل سر تاوان عقوبه بدید پاش انده فرمی و اذا اراد الله بعبده الشر گخوار پروردگار الله سبحانه وتعالى ويستي لي بعبده بنديك توش شربه واتخير بنبيت او امسك عنه بذنبه هل شد قناه ده كلام دنيايا تاوان ده كلام دنيايا عقوبين عادات هالي دقريبا وهم تاوانا بقيمته بعد بوي لو زيادة لسزاي بدات واذا اراد الله بعبده شر امسك عنه وتأخر عنه العقوبة عقوبين دو اخات لدنيا عقوبين عادات ايو مزانا كسانك لدنيا ده بيدين يان أهل معاصي تاوانا لأنه تاوان أتلينا وبردوام لشان صاغوا خوابي داون أو أوتبان همو استدراجة خواهي تعالاش نايوي باشان كاتوا هريان دقريب وقيامت بوي أو عذاب قوري آقل جهنم بوي سزايا مداد دا فرميت أو عقوبة كدو أخا حتى يوافي به يوم القيامة تال قيامت سزايا بدالس أو تاواني كريدي طبعا معلومة آخرت عذابك قال سخط له قال قلص له بردوام تلا عقوبة طولة سزا سنجورك للا ينخوب واندكاني عقوبة هي لدينك تخوى عقوبة داد لهم عقوبة قولت الأوية أخوى حفظ مامك عقوبة تخوى عقوبة بداد طولة اللي بسيني وسزا بداد هرتشي قد توجبي بس لدينك نبيت بوي علماء فرمون لها مو عقوبة نار حتى أو أي إنسان عقوبة بديت لدينك هي كأبني إنسان أو أنت تاوانك تاوانك جناه كنا جردوا واي اللي ده ضلي رقبيت جناه ده كذري جناكات بردوان جناه ده كذري ناتركيت والعياذ بالله بوي علماء فرمون أجر إنسان عقوبة بديت لخوي لمالي لخزانة كله من داركاني بخو تأشي توا على دار جناه مكردوا بوي ومسرهات بلام عقوبة لدينك كعقوبة دراي سزاد لنا دينك أو حمق اسمه نازنيد خلك يزوره مستمر تاون قلناها كات مستمر صار بس يخوي تعالى كا بخوش أنا جد وبري أخو عقوبة دوم على تم معلم صاغ ومن دالم صاغ ويتمنية دار أخو من خوش شوية بيرناك تا وضلي رغبة أو هم قلناها كان على عقوبة أوى لبرتاوي قلناه تاون كذري جانا كات خلاف أبيني أمر بس هكنا كات غيرتي نما وبرامر محرمات خزاني روتا كتشي روتا كوري نجناكا كوري قماركات اتر خراب بوا تأثير لناكات مالكي حرامة تأثير لناكات اما اكبر عقوبة بتوا كدل الرغب بوا قناه دكي دل جاناكا قناه بلاتو آسانا قناه دكا قناه دكا باجينية كأنما خواع عقوبين هذا او خواع عقوبين داوا دل الرغب بوا لدينكي او الزور خطر ترسناك انسان بردوام خواع عقوبين لسري بيت عقوبين دوام عقوبة لنفسي خوت سزاء لنفسي خوت كأخوات تعالى نخوش لكات يا نخوشي أندامي جستي يا نخوشي داروني نفسي عقوبة واهية رؤكات أهلكت خزانكت تش عقوبتك بويك وفاريك زور جسفكي يا بردوام لنخوشي دا إساحي لبالناكي يا من دالكانت من دالكان أمرن يا نخوشكون يا لدسرون توشي نار حدي ابن عقوبة واهية لمالكتا مالت كم دكات يعني مال زردكات يا مال تفوتي أمانها مع عقوبا ننتيجي تاوان وقناه كإنسان جوين داو عقوبي خوات على وسلمتي همو عقوبة كان لدنيا لدور بجيريت قيل قازانسا خواي فرودقار لقيمة دي ورنقريت بلام تنها دينكت نبي شونك عقوبة لدينكت كدل الرقبو وازل لواجبات وفرزكان إخوهنا قناه تاوان اذكرت بلا توشيكي آسائي بدلت ندرزي أو دلت تشق سود وعقوبة إخوهي أجر خوي تعالى موفق النكاو بل أخوانا قريت احتمال أو عقوبة بل تواني قريت البيبات ببيديني برويد خوي حفظ مامكا أول بزانة برايان شرطنية مرجنية همو عقوبة همو مصيبتك همو مصيبتك وتاقي كرنوية كتوشتبه همو عقوبة بيت بوانا زانين شو يبيغمراني خوا صلاة السلام إخوانا سربي توشي مصيبتنا رحتيبون توشي نارحتيبون خلقي آزاري داون قناهش النبوة باكو جوامونا بلان أواء مصيبتا بو برسكدوي بلوبايا بو اختباره واتا إما كسيك بان بيني توشي مصيبتنا رحتيبو با يكسدن لغو عقوبية أقل أهل الصلاح بو أهل الدين بو أهل التقوى بو أو قماني خير بو أبين احتمال أو بياوا خواب بلي برس كاتوا يعني تعقيد كاتوا بل أقل إنسان التوا باربو بأشكال توا نكرد أو إنسان قماني أو يبو أباد كعقوبي خواه تعالى وسري وبيد كواب فرق بكن جوازي بكن لبيني مصيبة لقل عقوبة عقوبة لسر تاوانا مصيبة يعني بو برس كدنو بلوبايا يعني خواه تعقيد كاتوا يعني بلد لقيام برز كاتوا وفي غمرة فلمي صلاة والسلام يقول سلبية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون قرسترين بلاو نارحتي توش دبيبو في غمران إخوايا إن جبوك سانك واصالح لسرقي أوان بو برسكتنو في لبايا كيان فاشن ما مصح حديثي كينا ودف الميت وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط دفرمي إمامي تلمذي حسن يكردوا دفرمي حسنا دفرمي أنس كري مالك في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي بتأكيد بدلنياي قوري باداشت إخوة لغل قوري مصيبتايا حتى مصيبتك قورو قرص بي باداشتك قورو قرصا إنسان توشي مصيبة بيت هاريك بدرجيك لحديثك في غمرة فرميه صلى الله عليه وسلم خواهي فرودقار إيمان داران تعقيد كاتوا بجوري إيمانكيان هاركسي إيمانكي لاواز به بجوري إيماني خوي أو إيمان الصلب والتند بيت بجوري إيمانكي خوي بزان في غمرة توشي إيمان زو برزبوا عقوبة زو قرزبوا يعني أولياء صالحة كان في أوتاكان عقوبة قرزبوا وكسي كم سردمانية جاءت فرمي إن عظم الجزاء ما عظم البلاء باداشتي قورا لقل نارحتي مصيبتي قورا دايا حتى نارحتي كاتو مصيبتك قورا بيت باداشتك قورا تلو زياترا وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم خواي فرود قال أقر قومي كي خوش بيه توشي بلاء عندك وآتا توشي اختبار عندك بلاء همو جاوما زامري شيكي خلافة توشي اختبار وتحقيق عندك توجي مقدري خويا عندك كاسمردن نبوني هجاري نخوشي داماوي توش او دردكات بيوري ايمانكات جعفر في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا هلك سيراضي بيت بو قضاء اخوا بو قدر اخوا في راضي بيت لنتيجه كده فله الرضا او خوش راضي بيت او راضي بيت لقضاء اخوا لقدر اخوا كتوشي مصيبتي كدوا في راضي بيت صابر بي خواي فرودقان دي درازي بيت ومن سخط أو كسيت ربي لقدر إخوة ناشكر بيت نارضا بيت فله السخط أو خوالي ترابيت أو يترابي لآسي مصيبته قدر إخوة خواي فرودقان دي ترابيت جابر إذن أم كان فرمودين في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كومر إسفادي دكين كومر السودي قوري دكين يكلو سودانا هل من دادا تصابير بين آرامجر بين لأسي مصيبتا كان ونارحة كان كتوش من دا بيدا دنيا لبرو مصالح يخو من اتدايا برزابون رزابون يخوا بدز دينيتوا كرازيد لقضاء قدر إخوا خوا لرازيد بيت صبر آرامجر لأسي مصيبتا كان لتواوي إيمانكتو تواوي توحيدكتا اي بياوي إيمان داريش هول أدا كام كردوو كام عبادت كام فرمودا كام قتا أبيت معي تواكلني إيمانك أو أنزام ذات وأول من بودر كوت خوي بروزقار أقر عبدي كي توش خير بك لدنيا درسر تاوانكاني عقوبة ذات بويلم دنيا فاشي بكاتوا نيبا بقيامة شنكي عذابي قيامة كلا قول رزول قرسترا وبو من در كوت كإنسان توشي نارحة يبيت لبر حكمة كلا قول رزول دايا يكي لوانا تاقي كردون في لفاية برزية نبوني صبرو بآرامي بصبري بيس شواني إيمان وتوحيدة شوجي إيمان لله أهل السنة جماعة ولا شرع ده إيمان زيادة كاو برز بيتوا وكم دكا ده بزيد بطاعته تاككاري إيمان زيادة كات تا صابر بيت تا راضي بيت إيمان زيادة كات توحيدك توابيت واگر بي صبر بي آرام بي راضي نبي او گناه تاوانا معصيه تاوانيش ايمان لا وزكو ايمان دا ابزينيت داكم لخوي گور مهربان دبر خاتنا وجوانا كان يصفه دبرزكان لگناه ما خوش بي خداي عفو ما بكي اصلاح الحال ما بكي لگناه خو من دايك واكون خوش بيد زياتر الذين كشار زمانك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.